السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة والحديث بقية. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غزوة أحد وجه حديثا إلى الصحابة الكرام بل إلى الأمة بأسرها، مخاطبا إياهم بعد قتل أحد، وقد تجاوز عدد من مات في أحد 70 صحابي رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: قتلاهم قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار. ليواسي النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام بهذه الجملة التي سطرها التاريخ، بل ليؤكد النبي صلى الله عليه وسلم عقيدة نعتقدها ونجزم بها، أنهم ليسوا سواء، قتلانا ليسوا كقتلاهم، قتلانا في الجنة نحسبهم كذلك من الشهداء، وقتلاهم في النار هؤلاء كفروا برب العالمين سبحانه وتعالى. ولما وقف النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعد غزوة بدر وهو يخاطب هؤلاء المشركين الذين قتلوا في بدر ودفنوا في القليب، قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله، إنها أجساد تعفنت. تعجب سيدنا عمر: بتخاطب مين يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يا عمر، ما أنت بمسمع لي منهم. ثم تلا قول الله سبحانه وتعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، إلى آخر الآيات القرآنية. فالقضية محسومة، هي قضية إيمان وكفر، قضية جنة ونار، قضية ولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، وبراءة من الشرك والمشركين. وما زلنا نتعلم من أحداث غزة، وما زلنا نتعلم دروس عظيمة جدا من أحداث المرابطين في أرض فلسطين الحبيبة. مع هذه الدروس نشرف ونسعد بصحبة فضيلة الشيخ خيري فهمي. يا مرحبا شيخنا الحبيب. مرحبا دكتور رحمن، إن شاء الله رضي الله عنك سيدنا ونورتنا وأسعدتنا. الله يبارك فيك يا سيدنا، جزاك الله خير، مشتاقون نحن أكثر شوقا والله. الله يبارك فيك، الله يحفظك شيخنا الحبيب. فضيلة الشيخ خيري، يعني دائما ما نشتاق إلى لقاء فضيلتك، لا سيما ونحن نتعلم، يعني نتعلم علما شرعيا ودروسا ولغة عربية والكثير من الدروس. يعني استفدنا كثير من أحداث غزة شيخنا. نعم. وفي الحقيقة الإنسان يحتقر نفسه تجاه ما يراه في غزة. صحيح. تتضاءل أمام أحداث غزة كل الأمنيات. نعم. اللي عندنا. نعم. كل الأحلام للمستقبل. نعم. كل النظرات إلى الزوجة، الأبناء، الأولاد، الوظيفة، المال، المنصب. عندما نقارن ما ننظر إليه ونبص لإخواننا في فلسطين، بنحتقر أنفسنا حقيقة. يعني خلينا نسأل، يعني ما الذي استفدناه من أحداث غزة؟ نعم، لا شك دكتور أحمد، أحداث غزة زلزال. نعم. يعني زلزال على كل المستويات، بالنسبة للعربي وبالنسبة للعالم. يقف العالم مشدوها بهذا الذي حدث في تلك الأيام. نعم. ولعل يعني عندما نقرأ شيء من السيرة والأحداث تترابط مع بعضها، أرى أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجهز الأمة ويعدها إلى ما بعد ذلك. نعم. في أخريات حياته في 8 من الهجرة، الصحابة سوف يواجهون العالم. نعم. ولابد أن تكون لهم قوة خارقة يواجهون بها هذه الدنيا. فكانت صدمة حضارية، صدمة للدنيا كلها، أن يخرج جيش مسلم من تربية النبي صلى الله عليه وسلم، حوالي 3000 مقاتل، إلى معركة شرسة حوالي أكثر من 1000 كيلو على حدود الأردن هناك في غزوة مؤتة، لأول مواجهة مع الروم. أول مواجهة مع الروم كانت في هذا التوقيت، في غزوة مؤتة هناك. نعم. في 8 من الهجرة. طيب كم أعد الروم لهذه المعركة؟ يعني على بعض كلام المؤرخين أكثر من 200,000 مقاتل. أنا أتمنى أن تتخيل هذا، يعني أكثر من 200,000 مقاتل. خرج إليهم 3000 مقاتل. أول حاجة تكوين 3000 مقاتل في الجزيرة العربية في هذا التوقيت شيء غريب. أن يكون هناك جيش منظم بهذا العدد. لم يعتادوا هذه الحروب، حتى الحروب بتاعتهم استمرت عشرات السنين زي حرب البسوس وحرب الغبراء، والحروب دي لم تكن إلا عصابات في الآخر وعائلات وقبائل وما إلى آخر ذلك. أعداد قليلة جدا، لكن ده 3000 مقاتل بتدريب وبأهبة عسكرية شديدة جدا، وبعد ذلك ده انت رايح فين؟ مش هتحارب عبس ولا زبيان ولا أنت ستحارب الروم. مش هتروح تلعب بالخيل يعني. أنت ستحارب الروم وهناك واجهوا 200,000. وأخذ القرار الصحابة بالقتال وقاتلوا قتالا عنيفا، وربما لم يخسر الصحابة في هذه المواجهة. أنت تخيل لما يكون في 200,000 قصاد 3000 لم يخسروا سوى 3000. هو شيخنا الحبيب لما حضرتك تذكر 200,000 قصاد 3000 كأنك تحكي حواديت. يعني خيال. بالظبط. انت بتتكلم في ايه يعني؟ شبابنا الجداد ربنا يحفظهم، الجيل الجديد، اقول لك بتتكلم في ايه يا عم الشيخ؟ يعني انت بتحكي لنا حاجات مش داخله الدماغ. صحيح. لما تيجي تحسبها بالكلمه او تحسبها بالاسباب او تحسبها بالعده والعتاد، انت بتتكلم في شيء مستحيل يصدق العقل. يعني شيء لا يصدق. 3000 هيقابلوا 200,000، طبيعي ال 200,000 مش هيقتلوهم، هيطحنوهم يعني إبادة. أقل خيال. لكن نخرج من المعركة بحوالي 13 رجلا شهيدا في المعركة. عجيب. وقتلوا من الروم أعداد رهيبة جدا. سبحان الله. فكأن أصبح هناك صدمة للجزيرة العربية، كيف يخرج جيش وكيف يواجه الروم وكيف بهذه النسبة والتناسب. وفي الآخر انسحاب عبقري من خالد بن الوليد رضي الله عنه بتكتيك عسكري على أعلى ما يكون. فده كان سبب ذهول، والنبي كأنه صلى الله عليه وسلم أراد من هذه المعركة أن يجرئ القلوب. ورغم أن سيدنا خالد في هذا التوقيت كان مر عليه سنين طويلة جدا في الحرب، يعني لما هو أسلم للنبي صلى الله عليه وسلم كان سيدنا حرب حالته النفسية سيئة جدا. سيدنا خالد كان حالته النفسية سيئة جدا. هل تخيل يا دكتور ماذا سيفعل بي؟ أول معركة أول معركة يخوضها سيدنا خالد بالضبط. بعد إسلامه مباشرة. نعم. نعم. وراح هناك حتى ما رضيش يأخذ القيادة إلى أن جاءت إليه بعد قتل زيد وجعفر وعبد الله بن رواحة. أخذوا الراية وأعطوها لسيدنا خالد. نعم. فقال أخذها سيف من سيوف الله مسلم. الله أكبر. فتكتيك عسكري على أبدع ما يكون. يقال أن سيدنا خالد أول بدل الميمنة بالميسرة والمقدمة بالمؤخرة، وعمل غبار من الورد حيث يبقى في مدد. طب إحنا بنقاتل دول مش قادرين، أما لو في مدد تاني كمان. وبعد ذلك هجم في البداية حتى وصل إلى خيمة القائد، ثم بدأ ينسحب انسحابا تكتيكيا حتى لا يباد الجيش الإسلامي ساعتها. الروم في قمة الذهول والعالم في قمة الذهول. أنا أرى الوضع ده، النبي جرأ العرب وجرأ المسلمين أنكم سوف تقاتلون العالم كله بلا خوف وبلا قلق. كذلك كانت غزة في الأيام الماضية لا يتخيل أحد. 365 كيلو متر مربع، شعب محاصر سنوات كل اتجاه، من كل اتجاه ومن كل زاوية من الزوايا. وبعد ذلك إيه، حالة من حالات اليأس أنك تقاتل هذا الكيان الصهيوني ممدودا بالعالم كله يساعده ويؤازره. أيوة. وخوف من تطور الأسلحة والتقدم التكنولوجي والعلمي والمراقب. ما هذا والله والله شيخنا الحبيب، أنا فعلا كنت أوصل لمراحل نفسيا من كتر التفكير أتعب جدا. صحيح. عارف حضرتك اللي هو ما بين أنا مش مصدق. الإخواننا اللي بيبثوا الأخبار اللي بتاعت المقاومة والمحاولات الكثيرة والحقيقية الجادة اللي قضت بيها على كيان جنود كتير من كيان الصهيوني وآليات ودبابات وما إلى آخر ذلك، بنفس الوقت أقول لهم لا يا إخواننا مش معقول. مش معقول يعني اللي بتحكوه ده، هل ده حقيقي؟ شيء خارج. بعدين يوثق بالفيديو نشوفه، أشوفه بعناية يعني، خلاص عين اليقين يعني. إيه اللي بيحصل؟ ما الذي حدث؟ لذلك شيخنا كان حتى على المستوى العسكري مثلا أو المستوى الحربي والقتالي، هذه الفئة القليلة التي طبعا غلبت فئة العالم كل العالم. بالضبط. يعني. بالضبط. الأحزاب. على سبيل المثال موضوع المخابرات. هو عندهم علم كبير جدا بالذي يحدث في إسرائيل. قمة الترهل النفسي والترهل الاجتماعي وقمة الدناءة النفسية مع الذنوب والمعاصي والمنكرات والإلحاد ومثل هذه الأشياء التي وصل إليها الشعب هناك، وهم على دراية تامة بقوتهم وباستعدادهم لحرب طويلة الأمد. ثم بعد ذلك خبأوا عن إسرائيل وعن هذا الكيان خبأوا عنه كل أخبارهم وكل معلوماتهم. دي لوحدها انتصار عسكري غير طبيعي. أنت بتتعامل مع أحدث التقنيات، الأجهزة التي ربما لو مرت نملة رصدتها وقتلتها، مع قوة الموساد والمخابرات وشراء الزمن والنفوس الضعيفة ومعرفة الذي يعرف أين قضيت أمس وأين قضيت غدا. ومتخيل كده، أين قضيت أمس وأين قضيت غدا، معلومات واسعة جدا. ثم بعد ذلك يكون هناك مخادعة جديدة جدا، ولذلك كانت أول رأس عندهم رأس السنوار. الرجل يسجن حوالي 24 عاما 24 سنة هناك ويخادعهم إن أنا أريد السلام مع إسرائيل، يعني ويتعلم حتى العبرية بطلاقة، ويتعلم العبرية بطلاقة. ويجري حوارات معهم، وخرجوه وهم في طمع أنه يغير أفكار يتحول لجاسوس. فأنت شخص مطمئن. نعم. ثم يفاجئهم السنوار بأنه قائد طوفان الأقصى الذي قد كان. أي مباغتة، أي مخادعة، كيف كتمت هذه الأخبار؟ كيف تم تنويم الأجهزة المخابراتية الإسرائيلية في الفترات التي مرت أن حماس خلاص يعني دخلت في كهف السلام الآمن والرقاد والتعايش وأنا لن تحارب على الإطلاق، حتى خفوا في قضية متابعة القادة. ده كيف تم هذا في الله؟ ثم بعد ذلك عنصر المباغتة، المباغتة الشديدة جدا، والشجاعة، الشجاعة القتالية من مسافة صفر. كل هذه الطاقات، العالم الآن في حالة ذهول، يعني في حالة ذهول. هي والله شيخنا الحبيب تتحدث، تجيبها يمين تجيبها شمال، هي في النهاية ليس لها صحيح. إلا الله سبحانه وتعالى. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. جميل. يعني يتجلى لنا فعلا رمي النبي صلى الله عليه وسلم في بدر. صحيح. لما التراب يتحول لقنابل ذكية في إيد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. صحيح. ويصيب بالمشركين العمى. نعم. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. السداد من الله سبحانه وتعالى. كان يقول نزار قباني: يا تلاميذ غزة تعلمونا بعض ما عندكم فإنا نسينا، علمونا بأن نكون رجالا فإن الرجال لدينا صاروا عجينا، علمونا كيف الحجارة تغدو بين أيدي الأطفال ماسا ثمينا، كيف تغدو دراجة الطفل لغما وشريط الحرير يغدو كمينا، كيف مصاصة الحليب إذا ما اعتقلوها تحولت سكينة، يا تلاميذ غزة تعلمونا فإن نسينا. ده كلام خطير جدا. نعم. من 1988، يعني الراجل قاله من بدري وهو عارف أن شباب الحجارة ده لا بهذه الطاقة وبهذه النفسية سيأتي له يوم يبهر العالم، وده لما يكون الأديب ذهنه راقي جدا ويقرأ. نعم. المستقبل ده قرأ إيه اللي جاي ده. نعم. يعني حتى قال في نهاية القصيدة إن هذا العصر اليهودي وهم سوف يفنى لو ملكنا اليقين. الله. الرجل يقول هذا. نعم. لا بالمواجهة دي، وعندما ينقل أديب عن أديب نرى الإبداع يعني. الله يبارك فيك. هنا شيخنا الحبيب فضلتك بتتكلم عن جيل مسدد وفقه الله سبحانه وتعالى. ولذلك اليهود الخنازير أيقنوا لهذه النقطة. فبدأت حرب الإبادة على الأطفال الآن. لو فضلتك تركز في أعداد القتلى نحسبه عند ضامن الشهداء، تجد أن ما يزيد عن 60% من الأطفال. فده اليهود أيقنوا لي إن الجيل الجديد اللي طالع ده هيعدينا أكتر. صحيح صحيح. هذا هو جيل الحجارة، لكن بيضرب بالحجارة من عدة سنوات، هو الآن اللي بيحمل الار بي جي أو بيقاتل من المسافة صفر. أمال دول الأطفال الحجارة، أمال الأطفال أو شباب الياسين بقى. نعم. ماذا سوف ينجبون في المستقبل؟ صحيح. برضو نزار قباني كان لمح إلى هذا، يقول: يرمي حجرا أو حجرين يقتل أفعى إسرائيل من النصفين، تصرخ مريم يا ولداه وتأخذه في الأحضان، في لحظات يسقط طفل يولد آلاف الصبيان. سبحان الله. آلاف سبحان الصبيان. الله. نعم. اقتلوا ما تشاءون. هذه الأرض إن شاء الله تنبت لكم وتخرج لكم. نعم. الآلاف المؤلفة يقاتلون ويعلمون هذه الدنيا الأدب. فيش كلام الشيخ، شيء مذهل. ولذلك العالم في ذهول. ولذلك أنا أرى أستاذ أحمد. نعم. أن انتصار المقاومة الفلسطينية ورجال غزة هناك، أرى أو أشعر أنه ربما غير سياسة العالم. سبحان الله. بدلا ما رب هذه العاجزة الكثيحة، على فكرة في تعب وفي يعني عاجز وضعف في كل شيء، في الجانب الاقتصادي، في الجانب الحربي، في الجانب الحادي، في الجانب أوروبا ذات نفسها، وكانت ترى أن إسرائيل هي التي تمثل لها الضغط على الشرق. نعم. وحتى لا تذهب إلى روسيا أو غيرها البلاد الشرق الأوسط. طب لما يروا هذه الطاقات الجبارة برغم الحصار من الممكن أن يحدث تغيير في رؤية العالم. نعم. لماذا لا نستفيد من هؤلاء في معاركنا؟ صحيح. وربما هذا فيه إشارة لما سوف يأتي من آخر الزمان والله أعلم بتوقيتاتها، لكن هناك مصالحات ما بين الغرب وما بين الإسلام وبين المسلمين. طب هذا الشباب المحاصر المضغوط كيف يفكر هذا التفكير وكيف يتدرب هذا التدريب وكيف يقاتل هذه المقاتلة؟ نعم. وكيف هذه الروح؟ طب ما بدل من الاضطهاد والقتل والتضييق والاختناق وسحق وتشويه الأجيال المسلمة دي، ما أنا ممكن أحتاجها في حربي مع الصين ولا غيره، فتبدأ تتغير الرؤية العالمية لهذه الطاقات. إحنا هنا نايمين لكن هناك يدرسون كل شيء. نعم. إزاي دول صنعوا مثل هذا؟ ده يترتب عليه تغيير في الرؤية السياسية لما سوف يأتي في المستقبل في التعاون مع أمثال هذه الطاقات الجبارة يعني. نعم. هنا في نقطة أخرى شيخنا الحبيب، وهي أن في هذه الحرب إحنا يعني برضو عشان المشاهد الكريم ما يقولش انتوا بتتكلموا في واقع مختلف اللي احنا بنشوفه، لا احنا بنتكلم في نفس هذا الواقع. صحيح. واحنا مقدرين تماما ان غزة برضو تعرضت لحرب همجية. صحيح. صحيح. وان الاضرار فوق الطاقة، ويعني غزة تحتاج سنين لإعادة الاعمار مرة اخرى يعني. نعم. ده احنا متفقين عليه. نعم. لكن في هذه الحرب ظهرت قدرات خارقة. نعم. للمقاومة والابنائنا واخواننا وحتى اخواتنا، يعني انا شايف البنات. صحيح. اصبح لهم دور قوي في فلسطين حتى في القتال سبحان. صحيح. الله تجلى هنا عمق المحور العلمي. نعم. لدى المقاومه في فلسطين، كيف. نعم. تنظر اليه الجانب العلمي يا دكتور احمد؟ نعم. من الناحيتين، رقم واحد من الناحيه الدينيه ومن الناحيه الماديه. طبعا ده شيء مذهل جدا في الجانب المادي، كيف يتعاملون مع أحدث الأجهزة التي ما كان يتخيل مصروف عليها شيخنا مليارات خرافية، ما كان يتخيل أحد أن في حد ممكن يتعامل مع الأجهزة دي. لم يبقى في فريق من الشباب ده مخصص فقط في البرمجة وفي غيرها يدرس كيف نعطل هذه الأجهزة بحيث نباغت هذا العدو وهذا الكيان دون أن يشعر. هم لا يتخيلون هذا، كيف التقدم التكنولوجي وصل إلى هذه الدرجة. ودي رسالة خطيرة جدا للعالم الإسلامي كله يا أخوانا. أحيانا مئات المدارس ومئات الجامعات ومئات الإنفاقات، ولا نخرج جيلا قويا في مثل هذه التقنيات، بل نحن عالة على الغرب في مثل هذا. نعم. وشعوب استهلاكية في الغالب. وشعوب تدور في مدار ضيق جدا. لكن فين الإبداع وفين الابتكار مع أن الطاقات البشرية على أعلى ما يكون في العالم. نعم. العربي والإسلامي. نعم. وظهر ذلك جليا في غزة، عبرت عن هذا. كل التقنيات التي عندكم، كل الإحداثيات، كل التجديد والإبهار، أنا أستطيع أن أخترق هذا وأعطله. نعم. وأستطيع أن أنتصر. سبحان الله. يبقى دولة مش درويش. يا ده مش درويش بيصلي وبيصوم ويدخل المعركة بسيف وحمار كما كان يذكر هذا كل من يسخر من الإسلاميين أو الإسلام بشكل عام. نعم. أنتوا شوية متخلفين أصلا. أنتوا شوية أنتوا مش عارفين يعني تقنية. يعني عالم، يعني صعود القمر، يعني ذكاء اصطناعي. أنتم لا تعرفون شيئا. نعم. هؤلاء المحاصرون في الأنفاق هناك يبهرون العالم بأننا نستطيع أن نعطل كل التقنيات، مصدات الدبابات والطائرات والصواريخ وهذه الأجهزة الحديثة الدقيقة جدا. معناه أن في جيل يدرس دراسة عميقة جدا. نعم. بحيث يتقدم على كل الثقافات والتقدمات الغربية. نعم. ده شيء عجيب. أيوه عجيب. نعم. بالجوار سيدنا معهم دين. صحيح. يعني في ديانة موجودة في الدائرة دي. رؤيتهم للقرآن. مش قرآن يتلى بلا فهم وبلا روية. لكن قرآن يتلى يملأ القلب. يغير الحياة. تشعر أن كل طفل وكل امرأة وكل صغير وكل كبير عندما يستشهد بآية كأنه يعيش هذه الآية. نعم. يعيشها. صحيح. في صراعه مع هذه الحياة وفي إيمانه بها. الهدوء والسكينة. والروعة. قراءتهم للسنة. نعم. طب باب خطير جدا يا سيدنا، قراءتهم للفقه، الفقه الشرعي، بحيث يستطيع الإنسان أن يعلم متى أقاتل ومتى أسالم، متى أهاجم ومتى أهادن. نعم. دي كلها فقهيات واسعة جدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أشار في الحديث الخطير إلى الربط ما بين الخلل الفقهي. نعم. وما بين النصرة الجهادية، فقال إذا تبايعتم بالعين. نعم. تبايعتم بالعين، ده خلل في الفقه، لفوا دوران على الشريعة. أو والله أنا عايز أدي لك 1000 جنيه وأخدهم 1500 بس نفسي مش جاياني إن أنا أبقى مرابي بشكل صريح، لكن تعال نلف وندور بقى. نلف وندور نعمل إيه؟ خد والله الموبايل ده ب1000 بس ب1500 قسط. نعم. فأنت خدته مني ب1500 قسط وفجأة تقول لي إيه؟ هشتري منك كاش ب1000 جنيه، فأنا أخد منك ال1000 وأنت ليك 1500، يبقى أنت لفيت ودورت وخدت 500 جنيه ربا. إذا تبايعتم بالعينة. تخيل يا شيخنا في حياتنا الواقعية لا يكاد يسلم إلا القليل من مال حلال أصلا بسبب اللف والدوران. سبحان الله. الأبحاث الفقهية العميقة، نعم، إن ترجع الأمة تدرس الفقه في المساجد وفي الخطب وفي الدروس بس بشكل رائع يوافق الحياة حتى نعلم ما هو الحلال وما هو الحرام، حتى يعني استحلال الناس للربا وللفوائد المحرمة التي حرمها الله سبحانه وتعالى أصبح عجيب. وحتى عندنا شيخنا الحبيب وفضلتك من أعلام الصعيد، يعني حتى عندنا في الصعيد، نعم، في محافظات الصعيد وفي وجه بحري أيضا مش الصعيد، نعم، فقط يعني، نعم، مع الموجة الاقتصادية وموجة الغلاء أصبح الناس يتجهون لذا الاتجاه للأسف، صحيح، الشركات المجرمة اللي بتدي الناس قروض بالتقسيط ربا صريح، ربا صريح جدا جدا، نعم، وما فيهوش كلام، نعم، يعني فضلتك ما فيهوش أي كلام، يعني ممكن أقول لحضرتك في أماكن أخرى بتجد معممين معينين أحلوها بشكل أو بآخر، الله، ربنا عز وجل يا رب يهديهم أو ياخدهم، صحيح، لكن في هذا الربا الصريح اللي كلنا واخدين بالنا منه ومع ذلك يتجه الناس إليه، مشكلة كبيرة جدا فضلك بتكلم فيها اللي هي مسألة الناس دول حتى فاهمين، يعني يا دكتور أحمد روح شوف الرهن، إن الواحد ممكن يرهن فدان أرض ويدي الواحد مثلا سلف 30-40 ألف جنيه، الراجل يقضي 30-40 ألف جنيه ويسلم أرضه، التاني يستفيد منه، كل قرض جر نفعا فهو ربا. يا عم الأرض دي ممكن ينتفع بها الراهن، الراهن اللي خد الفلوس، لكن انت ما تنتفعش بيها، ولو زرعته لتاح هو الراهن يزرعها ويصرف عليها، يعني لا يحل لمن اخذ لمن دفع المال انه ينتفع بيها اطلاقا، هي مش بتاعته اطلاقا، هي مرهونه يردها كما هي اطلاقا، لكن بعد كده الراهن ده لما يديله هديه ولا يكافئه على هذا لا حرج، نعم، لكن ان هو يبقى في اشتراط ان انا هاخد الارض 10 سنين صحيح استفيد منها، ده ربا صريح جدا. طريقه البيع والشراء العاديه في الحياه دلوقتي، انا محتاج الغساله دي، طب الغساله دي ب10,000 جنيه، انا هجيبها لك واخد 15,000 جنيه قبل ما يشتريها، ربا صريح. هو لم يمتلك الغسالة، لم يمتلك، لابد أن يذهب فيمتلك، يروح يدفع الفلوس ويمتلك. بعض الفقهاء لك لازم يجيبها في محل، وبعض الفقهاء لك ممكن تبيع في مكانها موجود، لكن أنت لازم تدفع الفلوس الأول للراجل. طب ليه؟ طيب رحمة بالذي سوف تفوضه، لأنك أنت لو بتفوض من بعيد أنت ما خسرتش حاجة، نعم، يعني أنت مش خسران حاجة، ليه؟ الغسالة ب10 وانا هديها لك ب15، عجبك مش عجبك فلوس في جيبي، نعم، لكن لما تروح تشتري التلاجة وتجيبها عندك او الغسالة وتجيبها عندك، بمجرد ما اشتريتها ممكن لو رجعتها تخسر، ولو قعدت شوية هتخسر، يبقى انا لازم اتفاوض بشكل في مرونة مع الانسان اللي انا هديها له، نعم، يبقى في رحمة بقى، بدل ما اقول له 15 يقول لي 13 14 12، يبقى كده احنا بنتفاوض. مئات الابواب المعاملات، الذهب يا سيدنا، تروح الواحده ب3-4 غوايش مثلا للراجل، طبعا مفيش 3-4 غوايش دلوقتي يا شيخنا، هي اقصاها دلوقتي واحده بس. نعيش الخيال يا سيدنا، ربنا يرزقنا اياه. اي نعم، خد القديم ده مثلا كام؟ 10 جرام، نعم، هديك واحد جديد 8 جرام، ربا. ده لابد ان تبيع الاول اللي هي الخاتم الاولاني ده، تبيعه وتاخد الفلوس وتمتلكه وثمنه وبعد كده تشتري وتقبض، لو قالت له خليهم شويه ربا لازم تقبض، وليه الحريه تشتري منه او تشتري من غيره، لكن لو قال انا مش هبدل الا لما اديكي وهتاخدي اقل، على طول ده ربا. الناس تتجرع وتاكل الربا صباحا مساء نظرا للضعف، لكن هناك لا في دراسات علميه واسعه جدا للفقه بحيث نعرف متى نأكل ومتى نسالم ومتى نهادد ومتى نقاتل، والفقه، ولذلك هم أدرى الناس بحروبهم وقتالهم، نعم، ما يأتيش واحد بقى مدجن ويقول له ايه بجاهد بالسنن وأمثال هذه الأشياء، لا، هم أدرى وهم يدرسون بعمق جدا العلوم الشرعية، وهذا واضح حتى اللغة، لغتهم في قمة الرقي، صحيح، يتكلمون بها وهم يجاهدون بالسنة أكثر من هذا المتخلف يعني، صحيح، لكن هو شيخنا الحبيب هنا نقطة فضلتك أشرت إليها مهمة جدا، نعم، نقطة الدين عند هؤلاء، نعم، أنا سبحان الله عندنا في مصر الحبيبة طبعا مصر متميزة ومتفردة، طبعا، في جانب القرآن، نعم، بقرائها وعلمائها في القرآن والقراءات وغيرها، فكنت أظن أن لن أجد من يكافئ مصر في إقراء القرآن وفي تعليمه للناس. صحيح. طبعا مع كامل احترامي لكل بلادنا العربية والمسلمة. لكن رأيت في مدارس القرآن في غزة القرآن يقرأ بشكل عجيب. صحيح. يعني أنا لا أزعم أنني من المتقنين القرآن. لكن بقدر ما تعلمته يعني أنا معي إجازة حفص عن عاصم. فأسمع القرآن في غزة عجيب. جميل. الناس الأطفال متقنة شيخنا الحبيب بشكل. صحيح. يعني اللي أنا استغربته لم يشغلهم القتال عن تعلم القرآن عن المصحف. صحيح. عن القراءة عن مدارس القرآن عن وجود فصول تعليمية للقرآن عن وجود إجازات وقراءات. يعني القتال لم يعطلهم أبدا عن هذا العلم أبداً الشريف أبداً العظيم. شوف سيدنا الآية الصريحة الله عز وجل يقول وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم. سبحان الله. يعني إيه الرابط؟ نعم. الهلاك كله في البعد عن هذا القرآن. وفي النهي عن سماع القرآن. نعم. إنك تبتعد أو تنهى. وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم. الرحمة كلها والنصرة كلها والعزة كلها والحياة كلها في فهم هذا القرآن وتلاوته أنا الليل وأطراف النهار والمعايشة معه. ده اللي حصل في غزة هنا. نعم. ده شباب أحمد ياسين المتربي على تلاوة القرآن وفهم. نعم. ما دامت الأمة بعيدة عن التعمق الشديد في قراءة القرآن بوعي شديد ستجد هذا البعد. لا ده لغتهم وقرآنهم وسنتهم وفقهم شيء رائع جدا. وإن كنت حتى لا عايز تختلف معهم في بعض المسائل لا حرج، لكن في عمق شديد جدا مع العلوم المادية يسيران كفرسي رهان رغم الحصار والخنق الشديد والتضييق. علم مادي يعني يجابهون به العالم. نعم. ويهزمون به العالم، ومع ذلك الفقه الديني والحس الديني في لغتهم وثقافتهم وقرآن رائع جدا لدى إبهار. فضلتك تحدثت في نقطة شيخنا الحبيب هي مهمة في الحقيقة. نعم. لأن ممكن بعض من شيخنا الكرام اللي بيشوفونا على الشاشة يقفوا عند بعض النقاط أو الكلمات فيستوقفونا. إن فضلتك قلت ممكن تختلف معهم اختلف كما تشاء. صحيح. ودي بقولها للمشاهد الكريم، بقولها لكل شيخ فاضل وكل طالب علم، أنت ممكن تختلف معهم. نعم. وممكن يكون عندهم أخطاء فعلا موجودة وحقيقية احنا كلنا نقر بيها. صحيح. لكن اللي احنا بنقوله ده مش وقته. صحيح. ليس من المروءة انك تيجي في هذا التوقيت تظهر كهذا الدجال الذي يقول جاهد بالسنن ويسخر من هؤلاء الذين يقاتلون في سبيل الله وغيره. يعني في أخطاء، في أخطاء، في مشاكل، في مشاكل، في نقاط ضعف، في نقاط ضعف، في أخطاء تحتاج إلى توضيح علمي وعقدي. أيوة محتاجة جدا جدا جدا. لكن اللي احنا بنقوله في الوقت ده ما يحتاج الدعاء، يحتاج الدعم، يحتاج أنك تتكلم عن انتصاراتهم لرفع حالتهم النفسية والمعنوية. وفي الحقيقة دي نقطة مهمة عاوز أرجع لحق فيها، مسألة حالتهم النفسية ليعلم يعني على النقطة السابقة ليعلم أن المسألة في الدين في سعة فقهية. نعم. واسعة جدا. نعم. في علم يا أخواننا كيف ندير الخلاف، كيف ندير الخلاف فيما بيننا. هذا مهم. صاحب النفس النقية والعقول الزكية هذا يحسن. نعم. أن يلجأ إلى فقه الوفاق. لكن الاختلاف والشقاق والنزاع هذا ما أسهله. سهل جدا أنك أنت تختلف وتنازع، لكن كيف نجتمع وكيف نأتلف؟ والحمد لله الشريعة مرنة جدا جدا تستطيع أن تستوعب كل خلافاتنا، لكن محتاجة قلب نقي وعقل زكي لا يريد نزاعا أو شقاقا بين هذه الأمور. بالضبط. نعم. بالضبط. نعم. في نقطة كنت بتكلم فيها دلوقتي فضل الشيخ وهي مسألة الحالة النفسية. صحيح. إحنا هنا في يعني حقيقة يعني. نعم. مع ما يحدث لإخواننا في فلسطين وفي غزة تحديدا القلوب تتقطع. والله لا أقول ذلك يعني. نعم. لكن والله يا شيخنا خلال أكثر من 50 يوم فاتوا النوم متقطع. نعم. عن نفسي يعني. نعم. ولا أكاد أهنأ بنوم طويل. نعم. والله العظيم. نعم. وحتى الطعام والشرب. نعم. مش بقول كده عشان يعني أجامل. نعم. لا حتى في الأكل والشرب باكل واشرب. صحيح. لكن أشعر باحتقار نفسي. نعم. والله أتذكرهم في كل طعام وشرب. نعم. لا سيما وأنا أرى بعض أصدقائي على الفيسبوك، صداقة مشتركة بيننا وبين بعض على فيسبوك من أهل فلسطين وأهل غزة، وبيتكلموا أن ما فيش أكل وشرب. صحيح. أحد إخواننا كان جايب عزك الله طبق فيه 3-4 بصلات بصل. بيقول لك أنت تخيل أن الطبق ده كاتب بوست والله، لكن تخيل أن الطبق ده أنا وجاري وأولادنا كلنا فيه لمدة 3 أيام بصل. هم قطعوا البصل فلم يهنأ الإنسان بعيش في ظل ما يحدث لإخواننا. صحيح. كيف ترى ضبط المحور النفسي عند هؤلاء؟ طب احنا كده، طب هم عاملين ايه؟ نعم. هم نفسين، وبعدين نشوف البيانات القوية ويخرج الملثم بقوة نفس وقوة ورباطة جأش، نعم، وقوة لغة وبلاغة وغيره وغيره وغيره. حتى أمهاتنا اللي فقدوا أولادهم يخرجوا ويقولوا ما فيش مشكلة، هنموت كلنا في هذه الأرض. ما هذه الحرب الرهيبة التي صنعت من هؤلاء هذا الاستبسال وهذه البطولة في هذه الأرض؟ إشارة خطيرة دكتور أحمد. نعم. هؤلاء تربية مدرسة الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمان. الله أكبر. دولة تربية قرآنية. نعم. تربية للنبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله. المرأة تأتي تقول أين زوجي؟ يقولون قتل. طب أين أخي؟ يقولون قتل. طب أين ولدي؟ يقولون قتل. قالت كيف رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم. قالوا هو بخير. قالت كل مصيبة بعدك جلل. الله أكبر. جلل تطلق في الشركات اللفظية إما عظيمة وإما حقيرة يعني. فما فيش مشكلة طالما أنت بخير، خلاص ما فيش مشكلة. دي ناس تربت على كده، تربية النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته. صلى الله. في الجوع والتضييق والحروب والقتال والدماء، وكانت الناس وقف. أخطر شيء أقسم به الله سبحانه وتعالى في كتابه، أطول قسم، هي النفس. نعم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها إلى أن قال 11 قسم يا دكتور. نعم. أحمد. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. نعم. قد أفلح من زكاها. ما فيش كلام من البناء النفسي للإنسان لابد أن يكون بسم الله ما شاء الله صلبا حتى يستطيع أن يواجه هذا العالم. فهم في البناء النفسي آية عجيبة جدا. نعم. يعني آية عجيبة جدا. ليه؟ التربية القرآنية في البداية، وقضية التعود والمعايشة. في حاجة اسمها أن الإنسان يتعايش على كده. نعم. يعمل تحت ضغط. فلما تعمل تحت ضغط وتأتيك المصائب، كل مصيبة لا تكسر ظهرك تقوي. فيصبح الإنسان أكثر جلادة. نعم. ليه؟ لأنه يتعود. سبحان الله. إحنا عندنا في هذه المجتمعات الناعمة. الناس تجري نحو هذا التنعم. هذا التنعم قاتل. هذا التنعم قاتل. فيخرج لك أجيالا بعد ذلك هشة. لا تستطيع. ولذلك قالوا إيه؟ يعني وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله. وقد أخرجنا من ديارنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا. نعم. أدولا ما يقدرش. الضريبة ضريبة القتال وبذل النفس وكده هو ما يقدرش عليه أصلا. ليه؟ لا سيما أن الله قال وكتب عليكم القتال وهو كره لكم. وهو كره. كره. نعم. في كراه. نعم. لما يكون ولد يا شيخنا أو بنت يعني إن شافت فار حصل لها انهيار. ده مش فار بس، ده الصرصار الآن والنملة و... نعم. الأم ترتعد وترتعد. صحيح. والولد القدوة بالنسبة له أبوه ويراهم في حالة الرعب. في قمة الفزع الوظيفة. قمة الفزع أنه يكبر في السن. قمة الفزع من المرض. قمة الفزع من الجيران. قمة الفزع من الشركاء. قمة الفزع من الأصدقاء. في إيه؟ نعم. إيه اللي حصل؟ أنت مفزوع. أنت تعيش في فزع. شفت فيديو شيخنا الحبيب أحد مقاتلي المقاومة. نعم. هو سبحان الله شاب ربنا يحفظهم يا رب العالمين وتقابلهم في الشهداء، واقف بسلاحه البسيط قدام دبابة. دبابة. فالدبابة الفيديو جايبها فيها فتحة صغيرة جدا جدا. نعم. والواد اليهودي جوه الدبابة مستخبي. نعم. ومطلع البندقية بتاعته من جوه كده يدوب ظهره. نعم. فلما الشاب الفلسطيني جه بسلاحه قدام الدبابة، فتخيل شوف الخوف، راح مدخل البندقية جوه. يعني لم يضرب. الخوف والجبن والقلق، فعلا سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. الله، يعني الله قال ذلك، رعب بما أشركوا بالله. دول مرعوبين. نعم. أنت قوي جدا، لا يقاتلونكم إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. الله أكبر. لكن ده لا. كان يذكر المتنبي. نعم. من باب الأدب. نعم. يعني إن بدر بن عمار في يوم من الأيام خرج فلقي أسدا. نعم. وكان السيف بعيد. فأمسك بالصوت الكرباج. تخيل أنت شيخنا واحدا بيواجه أسد. نعم. ده التعود. وده اللي احنا عايزين نعمله في الاجيال القادمه. ازاي تربي ابنك انه يبقى ناشف. نعم. ازاي تبقى رب يبقى راجل. راجل. صح. ويتحمل المسؤوليه. نعم. نعم. طبعا ده كلام خطير جدا يا سيدنا. ازاي هنربي جيل، وانا هرجع لبدر بن عمار، ازاي هتربي جيل وانت النهار كله تعري ولدك. صح. وتسحقه بالكلام وبالشتم وبالضرب وبالاهانه. نعم. ويلاقي هذا في المجتمع ويلاقي هذا في المدارس. الولد ده هش وضعيف لا يتحمل مسؤولية على الإطلاق. لما قرأت خطاب الأنبياء مع أبنائهم أتحدى حد يجيب لي نبي وهو بيكلم ابنه عراه اعمل له عملية تعريف يشتمه أو يسيء إليه أو يسيء إليه أو يقهره. ده سيدنا يعقوب اللي هو يعقوب عارف أن أولاده يمكرون بيوسف الله. ومع ذلك يقول إني لا يحزنني بيستعمل معهم لغة المشاعر لغة المشاعر إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أيهم وأنتم قاتلون وأنتم سوف تدمرون يوسف وأنتم سوف تخرونه قال وأنتم عنه غافلون. نعم ده هو عارف من تفسير الرؤية هو مدرك سبحان الله يعني حتى يعقوب لا يعاتبهم كمان لا بيحاول كده بس يعاقب يقول لهم يعني عارف احنا دلوقتي يا دكتور احمد نعم. الاب الذكي جدا اللي ماسك ولده معريه انا عارف انت بتفكر فيه وبتعمل ايه وعارف والولد يموت بين يديه وينهار يا عم انت بتعمل ايه انت سحقت نفسه اصلا ولا عبر ولا تكلم ولا تاجر ولا غامر ولا متحملين الولد يبقى عنده شخصيه ده فين ده لا ده قوه. فبدر بن عمار فجأة التدريب بقى يا شيخ الخبرة التعود على الناس لقى الكربان فرح دخل ضرب في الأسد حتى مرغ أنفه في التراب. الله المتنبي يقول لك إيه أمعثر الليث الهزبري بصوته لمن ادخرت الصارمة المصقولة. نعم يا عم الحاج السيف مخليه مين إذا كان الكرباج مرغت أنف الأسد بالتراب. يقول لك بعد كده أن في أسد تاني شافه فجري زعله المتنبي سمع ابن عمته وخلى ابن عمته ما خلاش ابن عمه يعني زي ما تقول أيوة. تربية نساء شوية يعني نعم. مع أن النساء هناك في غزة أفضل. بمئات الرجال نعم. يعني نعم. قال سمع ابن عمته به وبحاله فمضى يهرول منك أمس مهولة وأمر مما فر منه فراره وكقتله ألا يموت قتيلا. عيب قوي أسد تفر خليت لنا إيه الله الله الله. قال تلف الذي اتخذ الجراءة خلة معظى الذي اتخذ الفرار سبيلا. الضربة يا شيخنا التعود نعم. الجيل اللي عايز يتعود من جديد أنه يبقى راجد أنه يبقى يتحمل مش الجيل اللي انت عايز تنعمه في الملبس نعم. وفي المأكل وفي المسكن وفي الشاليهات وفي الألعاب وفي الهزار وفي المرح ولا يتعود على الجد في حياته. ده جيل متى يقاتل هذا نعم. ومتى يتحمل البناء النفسي عندهم شديد جدا لشيخنا نظرا للتجارب التي مروا بها وتربية أولادهم على هذا نعم. جميل جدا جدا موضوع الحديث عن الحالة النفسية وفضلك تطرقت لنقطة مهمة أنا عاوز أختم بها لأن وقت الحلقة للأسف صحيح. شبه انتهى صحيح. لكن أنا مستمتع جدا بالحديث ومش عاوز حواري مع الشيخ خير يخلص الله يعني بتعلم وبستفيد حبيبت. ربنا يرفع قدرك ويبارك في عمرك نعم. فكرة تربية الأبناء نعم. على القوة والصلابة وأنا شايف فضلة الشيخ خير له جهد مشكور في هذا الباب يعني. نعم ويعني جهد ما شاء الله أنا نفسه أولادي بيتعلموا منه عند فضلتك كثير من الله يحفظك من المتابعة والمروءة والشجاعة وفضلتك لم تعزل الأولاد أو في تربية حضرتك كمعلم ومربي الأجيال لم تعزلهم عن الواقع بتعلمهم برمجة وبتعلمهم إنجليش وبتعلمهم العلوم الأخرى المهمة وفضلتك معلم لغة عربية طبعا الله يبارك فيك. كيف تنظر إلى حاجاتنا إلى تربية الأبناء بهذه القوة والصلابة عشان يكونوا في يوم من الأيام أبطال زي أبطال فلسطين نعم. لما سجن بنو أمية دكتور أحمد نعم. سألوهم في السجن هناك ما مر بكم في سجنكم هذا أصعب حاجة مرت عليكم إيه؟ تخيل بقى بنو أمية القصور والحدائق والأموال والحاجات الفظيعة جدا دي فقالوا أمر ما مر به في سجننا فقداننا لتربية أبنائنا الله أكبر ما الله فقدناه أكبر. من تربية أبنائنا انشغال الرهيب عن الأبناء انشغلنا أطعم ودي مدارس كده وبعدين في إهمال تام جدا إن الولد يبنى على أن يكون صادقا نعم ألا يكون كذابا على الإطلاق ولكن يتربى على أن يكون صادقا نعم. يتربى على الكرم على الكرم والعطاء أن يكون بسم الله ما شاء الله عطاء يتربى أن يكون له رأي وله نعم. قرار أنت تستشير فتجد يتربى على الكلام والفصاحة والبلاغة نعم. أنه يعبر الرجل لما مات أبوه ولد صغير طفل فيسألونه إلى من عهد بك أبوك هو وصى عليك مين فقال أبي قالوا نعم قال أبي لم يعهد بي إلى أحد ولكن أوصاني على الناس الله وهو الصغير نعم نعم. أوصاني على الناس قالوا كيف قال بألا يفقد الناس في هذه الحياة إلا وجهه، إلا هيغيب بس وجهه، نعم، وجوده، لكن عطاءه وكرمه وبيت المفتوح والرسالة أنا مسؤول عنها. تخيل يا شيخنا، الفتح بن خاقان، الفتح كان صغيرا، وخاقان نعم. ده كان شغال مع المعتصم ساعتها أيام الدولة العباسية، فراح يزور المعتصم في البيت، نعم، فليه الفتح ذكي جدا، أبوه مربيه أن يكون سيدا كبيرا، فقال له يا فتح أدار أبيك أحسن أم دار أمير المؤمنين؟ نعم. فسكت. ما لو قال دار أمير المؤمنين هيزعل أبوه، ولو قال أبوه هيتحبس. فقال دار أبي. فغضب أمير المؤمنين. نعم. فقال دار أبي إن كان فيها أمير المؤمنين. الله الله أكبر. فالمعتصم إيه ده أنت إزاي كده؟ أنت إزاي كده؟ الجرأة في التعبير. قال أرأيت مثل هذا الفص الخاتم ده؟ نعم. قال نعم. فتاخد كده المعتصم. قال اليد التي هو فيها. إذا ده الفتح متربي على أنه يفكر ويعبر ويتكلم وينطق، وآتيناه الحكمة صبية. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم هو يجلس في جلسة، الولد يأتي وقت الشراب والأشياخ يقول أستأذنك يشرب الأشياخ. ده ذي حق، هو على اليمين أصلا وعايز يدي الأشياخ الكبار. نعم. قال لا أؤسر فضل النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله فداله يشرب. نعم. أنت لك حق. الرعاية النفسية للنبي صلى الله عليه وسلم من الطفل وهو صغير، أنه يترك في مساجدنا سيدنا. نعم. قهر رهيب. أي نعم، الواحد لازم يأخذ الولد يكون يتعلم أداب المسجد. لكن افرض أولاد راحت المسجد وعبثت في المسجد. صح. من الواجب الناس كلها تحتوي. نعم. مشكلة كبيرة جدا في بيوت الله عز وجل. الحسن أو الحسين يركب على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، حتى يقلق بعض الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم. أطفال كرهت المسجد بسبب ان فيها بعض ابائنا الكبار اللي بيقعدوا في الكنبه اللي ورا. طلع يعني زهقوهم في الجامع، كرهوهم. صحيح. في الجامع من الزعيق والاسلوب السيء جدا العنف. جدا ليه هذا يركب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان ابني ارتحلني. نعم. فكرهت ان اعجله حتى يقضي حاجته. الله اكبر. براحتك اركب. وهو بيصلي. وهو بيصلي صلى الله عليه وسلم وهو بيصلي. نعم. ده الحب والود، مساحات المحبه والموده، مساحات الكلام، ان الولد يتكلم، ان الولد يعبر، ان الولد يبقى له راي وجهه نظر، ان الولد يغامر ويثابر، كل هذه الاشياء في هذه الحياه. نعم. فيها غيبوبه شديده جدا جدا جدا. نعم. يترتب عليها جيل ليس قويا ولا تستطيع ان يتحمل هذه المصائب. نعم. التي يتحمل المقاتلون هناك. نعم. شيخنا الحبيب فضيله الشيخ المعلم والمربي الشيخ خير فهمي رضي الله عنك، جزاك الله خير، نورتنا وأسعدتنا. كان نفسي الحديث يتسع لي وقت أكبر، لكن على وعد من فضلتك تخصص لنا وقتا لحلقة أخرى إن شاء الله. ربنا يحفظك دكتور أحمد، سعدنا بك وشرفنا بهذا الحوار. الله يحفظكم شيخنا. الله يبارك فيك يا رب. مهمة جدا النقطة الأخيرة اللي اتكلم فيها فضلت الشيخ، هي نقطة تربية الأبناء، وهذه هي نقطة مهمة يا إخواني الكرام. والله لن تجدوا حقوقا للأطفال إلا في الإسلام. دعكم من هذه المنظمات العالمية ومنظمات حقوق الطفل ومنظمات هذه المنظمات الغربية وهذه المنظمات الأجنبية التي تتحدث عن حقوق الأطفال، لا تعرف عن حقوق الأطفال إلا حق الطفل في تحويل الجنس، أو حق الطفل في الشذوذ الجنسي، أو حق الطفل في المحرمات. أنت تتعامل مع أناس ليس لهم هوية، أنت تتعامل مع أناس تختلط أنسابهم هذا بهذا بذاك، أنت تتعامل مع دول هذه الدول وصلت نسب المواليد خارج إطار الزواج إلى 70% و80%. لا أتكلم الآن عن دياناتهم الباطلة، أنا بتكلم عن مجتمع مهترئ ليس فيه أنساب، ليس فيه صلات، ليس فيه أرحام، ليس فيه قيم ولا مبادئ ولا أخلاق. وأنا دايما ما أعقب وأذكر هذه المقولة وأكررها لهذا الرجل اللي قال ذهبت إلى الغرب فرأيت إسلاما بلا مسلمين، هذا كلام كذب محض، هو لا شاف لا إسلام ولا شاف مسلمين، الإسلام سينصره الله وباقي لا محالة. لكن أين هؤلاء؟ أين أخلاقهم؟ أين قيامهم؟ أين مروءتهم؟ أين نخوتهم؟ أين رجولتهم؟ أين هذه الحقوق اللي بيتغنوا بها ويفضعون بها؟ وحقوق الأطفال، حقوق المرأة، وحقوق الحيوانات، حتى في النهاية يغضون الطرف عما يحدث لإخواننا، لا سيما إن كان المقتول مسلما فهنا سترى صمتا كصمت القبور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلم إخواننا وأن يتقبلهم في الشهداء وأن يحفظهم بحفظه. وبهذا الحد نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، على أن نلقاكم في لقاء متجدد آخر بإذن الله سبحانه وتعالى، سائلين الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم إخلاصا وتوفيقا وسدادا وقبولا. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.